الحمد لله نور السماوات والأرض، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأذكره ولا أكفره، وأشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه، ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره ولا مدبر معه، والله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وحجة على الأولين والآخرين وقدوة للسالكين إلى رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي عن أتباعه على دينه وخلفائه على شريعته وأتباعه في طريقه ودعوته، وعنا معهم وعن جميع المسلمين. أما بعد، فأحييكم في هذه الليلة المباركة على مائدة ربانية وحلقة إلهية من حلق الذكر والخير على مائدة القرآن الكريم وحلقة من حلق الذكر والعلم. واعلموا أنه قد أعد الله سبحانه وتعالى لمن غدا إلى المسجد أو راح نزلا في جنة النعيم كلما غدا أو راح، سواء غدا أو راح لصلاة ركعة أو لقراءة آية أو لحضور مجلس وسماع كلمة، كل ذلك عند الله عمل عظيم وعبادة كبيرة جليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عمار مساجده وممن اجتمع لذكره واستأنس بعبادته. أيها الأحباب، كما سمعتم في عنوان المحاضرة تذكير المبتلين بثواب الصابرين، لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للابتلاء والاختبار، فهذه الحياة الدنيا حياة ابتلاء، وهذه الدار دار اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فهذه الحياة حياة ابتلاء واختبار. والابتلاء والاختبار يحصل بالخير والشر والمحنة والمنحة والسراء والضراء، يحصل بالصحة والمرض، بالغنى بالفقر، بالعسر واليسر، الشدة والفرج، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بالأفعال الحسنات وبالأفعال السيئات لعلهم يرجعون. وموقف المسلم والمفترض في العبد أن يستقبل كلا من نوعي الابتلاء كما أمره الله عز وجل، فحال المؤمن والمسلم أنه إذا ابتلي بالسراء شكر، وإذا ابتلي بالضراء صبر، يقابل أمواج البلاء بالصبر والاحتساب والدعاء والتضرع، ويقابل أفواج السراء بالحمد والشكر والثناء لرب الأرض والسماء. هذا هو حال المسلم، لا يفرح ولا يبطر بالنعمة، ولا يقنط وييأس وينقلب على وجهه ويخسر الدنيا والآخرة إذا ما أصيب بمحنة، فيكون كمن عبد الله على حرف والعياذ بالله. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي، وفي أمثالها يجب الشكر، فحقي إذن أن أبرح الدهر شاكرا وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعجب أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه حكمة بها ضاقت الأفهام والبر والبحر. قلت لكم أيها الإخوان أن المسلم والمؤمن مأمور أن يواجه المصائب والمصاعب والمتاعب بالصبر، وبهذا ينجح في هذا النوع من الابتلاء. فالصبر عند البلاء والشكر عند السراء والعطاء مقامان عظيمان كبيران جليلان خطيران فاضلان، وعليهما يدور الدين والإيمان، كما جاء عن غير واحد من السلف أنه قال: الإيمان صبر وشكر. الإيمان صبر وشكر، صبر عند الضراء وشكر عند السراء. وجاء هذا في معنى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، لأن الطهور من العبادات التي تحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله مما يحتاجه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الطهور صبر شطر الإيمان، هذا بالنسبة للصبر. ثم قال: والحمد لله، هذه كلمة الشكر، تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان عظمة الصبر، والصبر الصلاة نور والصدقة ضياء، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فمعتق نفسه فموبقها فمعتقها أو موبقها. فتأمل كيف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصف الصلاة بأنها نور والصبر بأنه ضياء، أيهما أشد وأكثر نورا؟ أيهما أكثر وأسطع، النور ولا الضياء؟ لا شك الضياء. قال عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. كيف يكون الصبر أكبر من الصلاة؟ نعم، الصبر يحتاجه المسلم في الصلاة وفي غيرها، لأن الصلاة عبارة عن طاعة، عبادة، جانب من الصبر. والصبر كما نعلم وكما سيأتي إن شاء الله صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله. فالصلاة عبادة يحتاج لها الصبر، ويحتاج إلى الصبر في الزكاة، في ترك المحرمات، في الجهاد، في كل الأمور. ومن هنا كان الصبر أعظم أجرا، وكان مقامه أكبر، وإن كانت الصلاة كما نعلم هي أولى أركان الإسلام العملية، لكن لما كانت تحتاج إلى الصبر وغيرها يحتاج إلى الصبر، احتاج المسلم للصبر أكثر. ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ضياء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر، كما جاء في الحديث الصحيح. ما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. سأل الله الكريم من فضله: ربنا أفرغ علينا صبرا، أيها المسلمون، لقد أمر الله عز وجل عباده بالصبر في آيات كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. أمرنا عز وجل بالصبر وألح علينا به وحثنا عليه. لماذا؟ لأن العبد محتاج إلى الصبر في كل شيء، في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى محتاج للصبر. العبد ابتلي بالطاعات، ابتلي بأداء الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والدعوة، ابتلي بترك المحرمات، ابتلي بترك الزنا، ابتلي بترك الغناء، ابتلي بترك الأكل الحرام، سماع الحرام، مشاهدة الحرام، فعل الحرام، المشي إلى الحرام. قد يبتلى العبد بالمصائب، مصائب الحياة الدنيا، وكل ذلك يحتاج معه إلى الصبر. فمن رزقه الله الصبر فهو على خير كبير، ومن حرم الصبر فقد حرم من خير كثير والعياذ بالله. ولهذا كرر الله عز وجل علينا الأمر بالصبر. العبد لا ينفك عن الصبر ويحتاج إلى الصبر في طريقه إلى ربه عز وجل حتى يأتيه اليقين وحتى يلقى رب العالمين. محتاج للصبر في طاعة الله. ولذلك العلماء يقولون الصبر ثلاثة أنواع وكلها من البلاء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو محتاج إلى الصبر على طاعة الله، فإن رزق الصبر أعين على طاعة الله، وإن لم يرزق الصبر والعياذ بالله لم يعن على طاعة الله وأداء عبادته وأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. محتاج إلى الصبر في أداء الصلوات. قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة إذا لم يعنك الله عز وجل على نفسك ربما والعياذ بالله ما أديتها كما أمرك الله، تحتاج إلى صبر في النهوض إليها، تحتاج إلى صبر في ترك لذيذ المنام والدفء في حال الشتاء، وقت الشتاء، وفي حال التعب والكسل، وفي حال النوم، تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، احتساب ما عند الله عز وجل. ومن لم يرزق الصبر والعياذ بالله ترك صلاة الفجر وغيرها، والناس يأتون إلى المساجد ليغنموا أجرا عظيما ويعد الله لهم نزلا في الجنة كلما غدوا وراحوا، وهذا يتقلب على فراشه والعياذ بالله كل يوم، لا يصلي الفجر إلا بطلوع الشمس معلنا بذلك والعياذ بالله معصيته لرب العالمين، بل وربما كفره وخروجه عن الإسلام والعياذ بالله. تحتاج الصلاة إلى صبر في أداء خشوعها، في إتمام ركوعها وسجودها واستيفاء أفعالها وأقوالها وسننها. صلاة النافلة، قيام الليل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر ومجاهدة. الوضوء يحتاج إلى صبر، الغسل يحتاج إلى صبر، الطهارة كلها تحتاج إلى صبر. حينما يكون الماء باردا أو حارا في وقت الشتاء والصيف، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني في وقت المكاره حينما يكون الماء باردا أو حارا، تسبغ الوضوء، تستوفي العضو، تصل به إلى أقصى العضو، ما تأخذ بلالة خفيفة فقط لأن الماء بارد أو حار. وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أداء الزكاة يحتاج إلى صبر، فمن رزق الصبر أداها طيبة بها نفسه ومن حرم الصبر بخل بها والعياذ بالله. الحج يحتاج إلى صبر، ذكر الله يحتاج إلى صبر، ذكر الله يحتاج إلى صبر، مجاهدة، جميع الطاعات، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. من رزق الصبر رزق أداء هذه الأمور، ومن حرم الصبر والعياذ بالله حرم من خير هذه الأمور ولم يؤدها كما أمر الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في أمر الدعوة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبحان الله، الدعوة إلى الله واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر أولادك وأقربائك وبناتك، تأمرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أداء صلاة الفجر وغيرها، تأمرهم بالعبادات، تأمرهم بطاعة الله، تنهاهم عن معصية الله، تأمر جارك بأداء الصلاة، تأمر إخوانك، تأمر أصحابك، تأمر الأقربين والأبعدين. من رأيته على منكر أنكرت عليه، من رأيته على معصية زجرته وبينت له الحق، من رأيته على طاعة شجعته وثبتته. المنافقون في الداخل يحتاجون إلى جهاد، المفسدون أصحاب الفساد وأوكار البغاء والدعارات وأصحاب الدعوات الهدامة من أنصار قيادة المرأة ومن دعاة السفور والتبرج من الرجال والنساء، الذين هم في الحقيقة جراثيم مهلكة وأورام خبيثة، إن سكت المجتمع عنهم عشعشوا وفرخوا وانهار المجتمع المسلم، لأنهم كالدود ينخرون من حيث لا يشعر المسلمون بحركاتهم الهدامة وأفكارهم المضللة. لكن إذا تنبه المسلمون لهم وعرفوا خطرهم وشرهم ووقفوا مع الولاة في سبيل القضاء عليهم وفضح أمرهم وزيفوا مخططاتهم ووقفوا في وجوههم وأنكروا عليهم ووقفوا حجر عثرة في طريقهم لتحقيق مآربهم، فإن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله واجب على المسلمين. كما أن الأعداء في الخارج، اليهود والنصارى والبعثيون والمعتدون يحتاجون إلى جهاد، فالأعداء في الداخل من المنافقين ودعاة تحرير المرأة وقيادة المرأة يحتاجون إلى جهاد، بل النفس نفسك أيها الإنسان تحتاج إلى جهاد، فإذا جاهدتها أعنتها على طاعة الله، وإلا غلبتك على المعصية والعياذ بالله. وسيقف في طريقك أعداء كثير، هذا يثبط وهذا يستهزئ وهذا يسخر وهذا يضرب وهذا يسب وهذا يشتم وهذا يفعل وهذا يكيد وهذا يتآمر، لكن هذه ضريبة الجنة، والجنة سلعة الله غالية، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. فلا بد من الدعوة، بارك الله فيكم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر. ولهذا ما من موضع أمرنا الله عز وجل فيه بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وأمرنا عز وجل فيه بالصبر على ما يأتينا. قال عز وجل على لسان لقمان موصيا ابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بدون صبر لا تتمكن من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصبر نحتاج إليه في كل شيء. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف، وأعرض عن الجاهلين، اصبر على أذاهم. وهكذا قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله، أمر معروف ونهي عن المنكر. ثم قال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إذا سخر بك هذا الجاهل واستهزأ بك هذا المنافق فقابل السيئة بالحسنة، وادفع الظلم بالعفو والصف، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لا تنتصر لنفسك، لا تنتقم لذاتك، والله لا يقوى على هذا إلا من رزق الصبر والاحتساب. ولهذا قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. أيضا يحتاج المسلم إلى الصبر عن المحرمات، وهذا نوع من الصبر ونوع من الابتلاء، أيضا يحتاج إلى الصبر، لا بد له من الصبر. فمن رزق الصبر أعين على غض بصره، وأعين على كف سمعه عن الحرام، وأعين على كف لسانه عن الحرام، الغيبة والنميمة والبهت والكذب والسب والشتم، وأعين على كف بطنه عن الحرام، أكل الحرام والمتشابه، وأعين على كف فرجه عن الحرام، وأعين على كف يده ورجله عن الحرام. ومن لم يرزق الصبر لم يعن على ذلك والعياذ بالله. ولا سيما يا أحبابنا مع كثرة المغريات والملهيات ودواعي الجريمة ودواعي المعصية في هذا الزمن الذي حصل فيه تبرج النساء، تخرج المرأة متعطرة كاسية عارية تفتن الرجل القريب والعياذ بالله، وما يشاهد في الصحف والمجلات، والتبرج الخطير والعظيم الذي فتن كثيرا من شباب المسلمين في المضيفات والممرضات وعلى الصحف والمجلات، تبرج لم يعرف العالم مثله في يوم من الأيام والعياذ بالله، حتى فتن شباب المسلمين وبدلوا دينهم كفرا والعياذ بالله. يحتاج العبد مع هذا إلى الصبر عن محارم الله. فإذا مرت بك امرأة متعطرة متجملة فلا يجوز أن تطلق البصر، بل يجب أن تأمرها وتنهاها عن معصيتها وعن إثمها ومنكرها. وإن لم ترزق الصبر أطلقت بصرك إلى الحرام والعياذ بالله. إذا سمعت اللهو والطرب فلا تطلق أذنك إلى سماع الحرام، لا ترخي أذنك. وهكذا إذا جلست في مجلس وبسطت أعراض الناس ولحوم الناس، الغيبة والنميمة ومجالس الغيبة شيقة، قد يلهو الإنسان ويدخل مع الناس ويلذ له أن يسمع ما يقال في فلان وعلان. فإذا لم ترزق الصبر أرخيت أذنك إلى سماع الحرام والعياذ بالله. وقل مثل ذلك في كف غض البصر وكف الفرج والبطن على الحرام. وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل له: إن الذي خلق الظلام يران، سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه امرأة العزيز، والله إنها آية عظيمة من آيات الله. يوسف عليه الصلاة والسلام غلام، يعني عبد مستخدم، صفة عبد، وإلا هو فهو نبي ابن نبي، لكن نبيع كالعبد عليه الصلاة الله وسلامه. وبقي في بيت امرأة العزيز، فتنها جماله وغلقت الأبواب كما قال الله عز وجل: من يراه ومن يراها على المعصية، لا يراهما إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك جميع الوسائل متوفرة، المرأة من أجمل النساء، أن تعرفون نساء الملوك يخترن اختيارا، والشاب شاب وسيم قسيم صغير السن، غلقت الأبواب ولا يراهما أحد، وتزينت وتعطرت وجاءت إلى هذا الشاب الذي في غلواء عنفوان شبابه وغلواء غريزته، وقالت: هيت لك، لا يرانا أحد. يقال كان عندها صنم فغطت وجه الصنم، وقالت: هيت لك، قال: سبحان الله، تغطين وجه الصنم ولا تستحيين من الله الذي لا يغيب عن عينه شيء؟ قال: معاذ الله. راودته نفسه، هم بها كما قال عز وجل، لكن رأى برهان ربه في قلبه، وتذكر النار، وتذكر شناعة المعصية، وما عصى أحد ربه والعياذ بالله بعد الشرك بالله بمثل نطفة يلقيها في فرج لا يحل له والعياذ بالله، جريمة. لماذا؟ لأنه يترتب على الزنا هذا الفاحش الذي عاقب الله صاحبه بأعظم عقوبة الرجم حتى يموت والعياذ بالله إن كان محصنا. لماذا؟ يقول الإنسان لماذا سبحان الله، لماذا تستحق هذه العقوبة؟ لما يترتب عليه من المعاصي من المفاسد الكثيرة. الزنا والعياذ بالله يترتب عليه خيانات زوجية، فساد فراش الرجل عليه والعياذ بالله. من يرضى هذا لنفسه؟ يضع الزاني مكان نفسه مكان هذا الرجل الذي أهين فراشه ودنس فراشه والعياذ بالله. ثانيا، قد يحصل قتل الولد كما يحصل من بعض النساء، إذا ولدت الولد الحرام قتلته والعياذ بالله، وقد حصل كثيرا، فيجتمع والعياذ بالله زنا وقتل نفس بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولو أن الولد أدخل على والده لا ترتب عليه خيانة وسلسلة نسب كاذبة إلى قيام الساعة، على أساس أن الولد له وهو ليس له، جريمة والله. إلى قيام الساعة سلسلة نسب كاذبة، محرمية كاذبة، صير كاذب، توارث كاذب، وكل هذا بسبب مطاوعة هذا الإنسان لنفسه، طاوع نفسه في أداء شهوة، شهوة في أداء لذته وشهوته في لحظة واحدة والعياذ بالله. أغواه الشيطان حتى ألقى نطفة في فرج لا يحل له، نطفة حرام. ولو رزقه الله الصبر لعلم أن العاقبة للمتقين. يوسف عليه الصلاة والسلام لما صبر وترك الحرام عوضه الله الملك في الدنيا والنبوة في الدنيا والجزاء العظيم والجنات في الآخرة. ولو طاوع نفسه لخسر هذا كله بلحظة واحدة، لخسر هذا كله بنطفة يلقيها والعياذ بالله، لكنه صبر لما رأى برهان ربه وحصل على الملك والجزاء والثواب في الدنيا والآخرة. ثم قال لما دخل عليه إخوانه وهو على كرسي الملك، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال له إخوانه سبحان الله بعناك عبدا، ما الذي صيرك إلى أصبحت ملكا؟ قال إنه من يتقي ويصبر. بالصبر حصل على هذا، بالصبر عن محارم الله. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه. فالإنسان مأمور بالصبر عن معصية الله، كذلك الإنسان مأمور ثالثا بالصبر على أقدار الله المؤلمة، الكوارث والمصائب، هلاك المول المات، هلاك المال، وموت القريب، وموت العزيز، وموت الولد، وإصابة الإنسان بمرض، مرض عضوي أو مرض نفسي، هم وغم، أو فقد منصب، أو فقد عضو من أعضائك عينه أو يده، كل هذه مصائب تحتاج إلى الصبر. وهذا الصبر صبر عظيم، نوع عظيم من أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا أكثر ما يتحدث عنه القرآن الكريم وعن جزائه. فينبغي على المسلم أن يقابل أمواج البلاء بالصبر والاحتساب والتضرع لله عز وجل. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأحباب، لقد ذكر الله عز وجل للصبر بأنواعه الثلاثة، لا سيما الصبر على أقدار الله المؤلمة، ذكر عز وجل له في كتابه ثوابا كريما، وبين ذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وليس هناك صبر وليس هناك عمل أعظم عند الله عز وجل أجرا وأكثر ثوابا من الصبر. قال عز وجل في بيان عظيم أجر الصابرين: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما من عمل إلا وله حساب في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصبر لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر بمقدار ولا يقاس بمقياس ولا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل في بيان ثواب الصابرين: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، سأل الله الكريم من فضله. وقال عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. بما صبرتم على طاعة الله، على الصلوات، على مجالس الذكر تحتاج إلى صبر ومجاهدة. الناس في أعمالهم وتجاراتهم وأنت جاي ضيف على الله سبحانه وتعالى، لك بذلك أعظم الجزاء والثواب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، نسأل الله الكريم من فضله. وماذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أنس، ذكر أن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه أو أذنيه أو يديه أو رجليه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضتهما منهما الجنة، سأل الله الكريم من فضله، ثواب عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، ذكر عن الله عز وجل أنه قال في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت حبيبة أو صفية من أهل الدنيا فصبر واحتسبه عندي، ليس له عندي جزاء إلا الجنة. ليس لعبد المؤمن إذا قبضت عندي إذا قبضت صفية من أهل الدنيا فصبر واحتسبه جزاء إلا الجنة، صلى الله الكريم من فضله. إذا أصيب بمصيبة، فقد ولده أو والده أو حبيبة أو قريبة أو زوجة، وصبر، ونعلم أن الصبر عند الصدمة الأولى، ما هو يبكي الإنسان حتى تنتهي دموعه ويلطم خده ويشق جيبه ثم بعد ذلك يقول أصبر وأحتسب، لا، خلاص فات الصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على ولدها، قال: يا أمة الله اصبري واحتسبي، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت تركض خلفه، وجاءت إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، ودخلت عليه وقالت: يا رسول الله والله ما عرفتك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كان ينبغي أن تصبري عند الصدمة الأولى، لكن يبكي الإنسان حتى كما يقال يصفو رأسه وينتهي دمعه ثم بعد ذلك يقول أصبر وأحتسب، خلاص تصبر غصبا عليك في هذا الحال. لكن لو أنك صبرت أول الأمر، ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه رجل وأخبره أن ولده قد مات نزل من على دابته وصلى ركعتين صبرا لله عز وجل وشكرا، فقيل له: لما فعلت هذا يرحمك الله؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أخوان، الصلاة من أعظم ما يعين الإنسان على استقبال المصائب، فإذا تذرع بالصبر والصلاة أعان الله عز وجل. أنا أعرف رجل هلك 8 أفراد من أهله، 8 بمن فيهم أبوه وأمه وإخوانه وأخواته، هلكوا جميعا في حادث واحد، وكان ينتظرهم في مكة حجز مكانا لهم، كان الأخوان يشفقون عليه يقولون كيف سنزف إليه الخبر، ولا واحد من أسرته بقي، يعني بيتهم أغلق، ودعوا الحياة كلها كلهم، ظن إخوانه وزملائه أن الرجل خلاص سينتهي معه، سيلحق بهم أو يفقد عقله، موقف ما يتحمل الإنسان. فلما أخبروه وكان رجلا مصليا عابدا ما زاد أن قال الحمد لله على ما دبر. ويخيل إليك أن الرجل أفضل مما كان عليه، سكينة يلقيها الله عز وجل في قلب عبده المؤمن. قالوا يوم يومين بعدين إذا برد الجرح يمديه بعدين يجزع، والله ما تغير إلى ساعته. سبحان الله العظيم. واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أخوان الصلاة والله أمرها عظيم، تحلق الروح إلى رب العالمين، تسمو إلى ملكوت السماوات، تناجي رب العالمين، تتخلص، تترفع عن أضرار وأوضار وأخطار وأدران الدنيا. إذا صدق الإنسان الخشوع فما يسلم الإنسان إلا وقد ذهبت همومه وغمومه، ووجد فرحا لا يعدله إلا الفرح بجنة الله ولقائه. ولهذا كان إبراهيم بن آدم إذا انصرف من الصلاة يقول والله إن لفي نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إذن ثواب الصابرين عظيم. وجاء في الأثر، جاء في الأثر إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، فجزاء الصابرين الجنة كما سمعتم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم أجر ونعم أجر الصابرين الذين صبروا وعلى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، نسأل الله الكريم من فضله. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصبر على أقدار الله وعلى ما قدر الله عز وجل من الحوادث والآفات والنواقص كفارة للسيئات ورفعة للدرجات. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بذلك من خطاياه. إذا كان الشوكة لك فيها أجر فكيف بمن يصاب بفقد والد أو عزيز أو قريب؟ ليس له جزاء إلا الجنة كما بيّن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وجاءه أبو بكر فقال يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول من يعمل سوءا يجزى به، كيف النجاة إذا كان من يعمل سوءا يجزى به؟ هلكنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تنصب؟ قال بلى. قال ألست تحزن؟ قال بلى. قال أليس يصيبك اللأواء، يعني ينزل بساحك الهموم والغموم والاكتئاب في بعض الأوقات؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك ما تجزون به، هذا غسيل للذنوب والمعاصي والسيئات. إذن يفرح الإنسان بالبلاء حتى ينقلب البلاء من محنة إلى منحة، ومن رزية إلى عطية، كما كان السلف يفرحون إذا أصابهم، لا يتمنونه لكن إذا أصابهم فرحوا وصبروا واحتسبوا. فليعلم الذين قدر الله عز وجل عليهم ببعض الأمراض أو المصائب أو الهموم أو الغموم أو الأزمات النفسية أنهم بالصبر يحصلون على الدرجات العلى وعلى الثواب الكبير وعلى رفعة الدرجات وعلى حط الخطيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون به. ثم على الإنسان أن يعلم أن الصبر من أخلاق الأنبياء، فما من نبي إلا ابتلي أعظم البلاء. ولهذا ذكر عز وجل أثنى على عباد الصابرين. أيوب عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له؟ نوح دعا قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكانوا يرمونه ويحصبونه ويضربونه حتى يقولوا قد مات، ويلقونه في البيت حتى يفيق من إغمائه. يأتي الولد ويمسك بولده ويقول يا بني إن هذا مجنون فلا تتبعه، ثم مما جعله يدعو ربه ويقول ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يوصي الكبير الصغير بعداوته وحربه. 1000 سنة إلا 50 عاما يا عباد الله، 950 سنة يدعو قومه ويضربون ويكيدون له. يعني تصوروا لو إن واحد نصح واحد فألقى عليه كلمة نابية أو بصق في وجهه، سيقول أنا أريد لك الخير وأنت تقابلني هذه المقابلة، إذن يتركه ويمضي لحال سبيله، وربما يدعو عليه بالثبور وعظائم الأمور. ونوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو وهو صابر محتسب. أيوب عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له من البلاء؟ قيل 7 سنوات أو 8 سنوات وهو على ظهره حتى خرج الدود من جسده، ومات أولاده جميعا وفارق زوجته واشتد عليه البلاء، لكن اعتصم بالصبر والاحتساب لرب العالمين عز وجل. قيل له بعد مضي 8 سنوات ألا تدعو الله عز وجل؟ قال علمه بحالي أغنى عن سؤال. فلما اشتد عليه البلاء قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت ترى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ترى ما بي؟ قيل أدعو الله أن يكشفه عنك، قال لا، عشت كذا سنة بالعافية حتى أعيش مثلها في المرض ثم بعد ذلك أدعو الله عز وجل. فترة قليلة جدا بشيء شيء كما قال عز وجل، شعر أن الأرض أضيق عليه من قدم أو من شبر، كيف لو استمر عليه الحال هكذا يا عباد الله؟ ماذا يريد بهذه الحياة؟ فنعمة الله عليك عظيمة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. موسى عليه الصلاة والسلام اتهم حتى في عرضه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له؟ ماتت بناته كلهن إلا فاطمة وأولاده الثلاثة جميعا من حين ما ولد وهو في ابتلاء صلوات الله وسلامه عليه. مات أبوه ولم يره، ماتت أمه وهو صغير وهو معها وحدهما في الطريق في سفر، خرجت روح أمه وهو يرى طفل صغير 6 سنوات وقد عاش 4 سنوات بعيد عنها عليه الصلاة والسلام ابتلاء. فكفله جده عبد المطلب ومات وهو يرى، وكفله عمه أبو طالب فمات، وتزوج خديجة كانت ناصرة ومعينة فماتت، ووجد من قومه من الضرب والتسفيه والأذى والتشنيع والشتم يسيل الدم من وجهه، يحكي نبيا من الأنبياء فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يذهب إلى الطائف فيستقبل بالسب والشتم والحجارة ويرجع حسيرا كسيفا كئيبا صلوات الله وسلامه عليه. ابتلاء، هذا ابتلاء الأنبياء، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر إيمانه. والله لو ابتلينا لضعفنا يا عباد الله، رأيتم ابتلاء الأنبياء؟ ثم لما ولد له الأولاد وصار ما يجد عزاء ولا أنس بعدما يخرج للدعوة، فيجد التسفيه والضرب والأذى، وأصحابه يبطحون على الرمضاء ويجلدون وتلهب جلودهم على حر الرمضاء بالسياط، وتضرب المرأة من أصحابه في فرجها حتى تموت سمية، فلا يملك إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما يملك غير هذا صلى الله عليه وسلم، مستضعف. فيرجع بعد هذه المناظر المزعجة ويأنس مع بناته قليلا، ثم متن بناته كلهن وهو يرى صلى الله عليه وسلم. 4 بنات مات منهن 3 إلا واحد، رقية وأم كلثوم وزينب، وبقيت فاطمة كما نعلم. وخرجت دمعته حين ماتت واحدة من بناته. أولاده الثلاثة ماتوا جميعا صلوات الله وسلامه عليه، القاسم والطيب والطاهر عبد الله، كلهم ماتوا في حياته، 7 أولاد ماتوا له صلى الله عليه وسلم. هذا ابتلاء الأنبياء. ولذلك قال له رب عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، لا ترك للدنيا ما فيها خير، ولسوف يعطيك ربك فترضى. دعته بنته وهو يحتضر لها صبي، وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابننا ابن بنته، يعني مثل ولده، بل هو ولده. قالت إن ولدنا يحتضر طفل صغير، فتعال فاشهد. فأرسل إليها الرسول قال قل لها اصبري واحتسبي واعلمي أن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، أو كل شيء عنده بأجل مسمى. فألحت عليه تحلف عليه بالمجيء، فذهب صلى الله عليه وسلم ورفع إليه الصبي ونفسه تقعقع الموت يا عباد الله، حتى الصغير ما سلم من سكرات الموت، آية من آيات الله حتى يعتبر الكبار. فقطرت دمعة من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد يا رسول الله ما هذا؟ لست تنهانا على البكاء؟ قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. الطفل الصغير هذا ما يجد من الموت، فكيف بالكبير؟ هذه آية للإنسان حتى يعرف الموت وما بعد الموت. ولذلك كان كثير من السلف يحرص أن يشهد المحتضر. ليه؟ حتى إذا رأى الإنسان مستلقي مستسلم للموت بكبريائه وشموخه وغناه وجاهه وماله وسياراته وتليفوناته، الآن مستلقي بين أهله وأحبابه وزوجه وخلانه، والله لا يملكون إلا دمعات يذرفونها على الخد، ثم الدعاء الصالح لمن قبل الله منه. ردوا الروح إن كنتم تقدرون، لا يستطيعون. كان الحسن البصري يحرص على أن يشهد المحتضر، وأخبر أن رجلا يحتضر فذهب إليه فوجد وجهه يصفر ويحمر ويسود ويتقطع قلبه من شدة الموت، وقد عرق منه الجبين واشتد الكرب والأنين وشخصت العينان وانخسف الصدغان، ورأى الموت وهو ينزع روحه نزعة، ساعة سيمر بها كل واحد منا، نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت، وأن يجعل الموت بعد فراق الدنيا، القبر بعد فراق الدنيا خير منازلنا، ويجعل وفاتنا شهادة في سبيل مقبلين غير مدبرين صابرين محتسبين، آمين. فلما رأى الحسن البصري ذلك المشهد رجع إلى أهله، قيل له الطعام يا أبا سعيد؟ قال إليكم عني، فإني رأيت اليوم مشهدا لن أزال أعمل له حتى ألقى الله عز وجل، فما رؤي بعد ذلك ضاحكا قط عليه رحمة الله. يؤدب نفسه بهذه الأحوال. نعود إلى الصابرين. كثير من الصحابة ماذا حصل لهم؟ صبروا واحتسبوا لما ابتلوا، فعوض الله خيرا كثيرا. خذ مثلا على ذلك من الصحابة أبا بكر رضي الله عنه، خذ أبو طلحة لما تزوج أم سليم بنت ملحان واشترطت عليه إسلامه فأسلم، وكان من خيار الصحابة وكانت من خيار الصحابيات، رزق منها ولدا جميلا ظريفا، فأصيب الولد بمرض، فلما جاء من عمله وإذا الولد قد مات في النهار، فكفنته أمه وصلت عليه وتزينت لزوجها وعدت له الطعام، فلما جاء قال كيف الولد اليوم؟ قالت ما مر عليه يوم أهدأ منه اليوم، وقد صدقت. فلما أكل الطعام أصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته، فلما قام يصلي آخر الليل قالت يا أبا فلان؟ قال نعم. قال أرأيت بني فلان؟ أعارهم قوم عارية فلما أرادوا ردها جزعوا. قال ما كان لهم أن يجزعوا؟ قالت فإن عارية الله التي عندنا قد ردها، فاصبر واحتسب. قال الحمد لله على ما قضى. فلما ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لكما في ليلتكما، يعني في جماعكما. يقول الراوي فرزق من معاشرة تلك الليلة ولدا حملت من تلك الليلة، فرزق ولدا. قال الراوي فلقد رأيت تسعة من ولده كلهم قد حفظوا القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضل الصبر والاحتساب. الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بناته الأربع أولاده، الخنساء فقدت أولادها الأربع رضي الله عنها، في الجهاد في سبيل الله أبناءها الأربعة، تلك التي كانت في الجاهلية لها المراثي، لما قتل أخوها صخر أنشدت المراثي التي لا تزال تذكر حتى الآن جزعا على أخيها، فلما جاء الإسلام وهذبها وأدبها ماذا كانت تقول؟ تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لما جاء الإسلام وهذبها مات أولادها الأربعة في سبيل أرسلتهم وقالت اعلموا أن الموت في الصدور خير من الموت في الظهور، أو الطعن في الصدور خير من الطعن في الظهور، ربيتكم صغارا وسهرت عليكم كبارا، توصيهم بالصبر والشهادة. فلما جاء المبشر وضرب عليها الباب قالت بشر ماذا وراك؟ قال أحسن الله عزاءك. قالت ما سألتك عن أولادي، ما حال المسلمين؟ قال لقد نصر الله جنده. قالت الحمد لله. قالت وأولادي؟ قال هنيئا لك شهادتهم جميعا أربعة. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتله. إذا نتذكر مقام الصابرين. عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل المبشر بالجنة، عاتكة رضي الله عنها كانت امرأة ذات دلال وجمال وخلق وعلم وفضل وتقى، مات أزواجها الأربعة والخمسة، ابتلاء عظيم. وهل هناك رجل أغلى عند المرأة من زوجها؟ الله المستعان. خمسة أزواج يموتون وتصبر وتحتسب، ولها قصة عجيبة يطول المقام عن ذكرها، لكن الذي يهمنا الشاهد من هذه القصة أنه تزوجها عبد الله بن أبي بكر فبقيت معه، وكانت امرأة ذات جمال وهو شاب وهي شابة، فالتهى بها بعض الشيء عن الجهاد وعن العبادات. فلما جاء والده ذات يوم من الأيام، أبو بكر لما جاء يوم من الأيام انصرف من صلاة الجمعة، وجد عبد الله ولده مع زوجته يتجاذبان أطراف الحديث، ما في مكبرات صوت، ما انتبه للجمعة. قال يا عبد الله؟ قال نعم. قال صليت؟ قال وهل جمع الناس؟ قال ما أرى فلانة إلا قد ألهتك عن الصلاة. طلقها. فطلقها وجزع عليها وأنشد فيها الأشعار، كان مما قال فيها عاتك لا أنساك ما ذر شارق ومناح قمري الحمام المطوق، إلى قوله ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق. فرق له والده وقال راجعها، فراجعها وقال اشهد يا والدي، ورأى عبده واعتقه وقال اشهد، ليشهد اثنين ذوي العدل على الرجعة فراجع. المهم من هذه المرأة الصحابية الصالحة رضي الله عنها قتل شهيدا في إحدى المعارك عبد الله بن أبي بكر، فوجدت الحزن الشديد لكنها صبرت واحتسبت، وكانت مما قالت فيه، وكانت شاعرة أديبة، فلله عينا لا ترى مثله فتى أبر وأوفى للعشير وأصبر إذا شرعت فيه الرماح أجازها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمر، إلى قولها فأقسمت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر، يعني لن أتزوج بعدك. فخطبها بعده زيد بن الخطاب رضي الله عنه، فقتل عنها شهيدا في اليمامة وصبرت واحتسبت. فخطبها بعده عمر بن الخطاب الزوج الثالث فقتل وهو شهيد المحراب، قتل في المسجد رضي الله عنه وأرضاه، قتل وبلول المجوسي زوجها الثالث، وكانت مما قالت فيه من لعين مسها طول الألم ولنفس مسها طول السهد، جسد لفف في أكفانه رحمة الله على ذاك الجسد. وقالت فيه أيضا يا ليلة حبست علي نجومها فسهرتها والشامتون هجود، أبكي أمير المؤمنين ودونه للزائرين صفائح وصعيد. فتزوجها بعد عمر رضي الله عنه، وكان يقال من أراد الشهادة العاجلة فليتزوج عاتكة، لأن كل من تزوجها قتل شهيدا. الزوجة الثالث عمر مات عنها، قتل عنها. فتزوجها بعد عمر الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، فقتل عنها الزبير، هذا الزوج الرابع، قتله كما نعلم عمرو بن جرموز لما خرج ورجع من الجمل، تتبعه حتى نام في وادي السباع وقتله، وأنشدت فيه الأشعار وحزنت عليه ووجدت في نفسها، وكان مما قالت فيه عمرو: لو أيقظته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد شلت يمينك، إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. إن الزبير لذو بلاء صادق، سمح سديته كريم المحتدي، فاذهب فما ظفرت يداك بمثله في من مضى في من يروح ويغتدي. ثم بعد ذلك تزوجها الحسين بن علي بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل عنها الحسين في كربلاء وكانت معه، قتل وهي ترى، وقيل إنها هي أول من رفع خده ونفض عنه التراب من على الأرض. هذا الزوج الخامس، خمسة أزواج كلهم قتلوا. امرأة عادية تصبر على هذا إلا من رزق الله سبحانه وتعالى الصبر والاحتساب. فخطبها بعده مروان، قالت: لا أريد ختنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد خطبها علي قبل ولده، فقالت: إني لا أظن بك عن القتل. المهم أن للسلف عليهم رحمة الله أخبار عجيبة ومواقف غريبة في الصبر والاحتساب. يذكر عن أحد السلف قديما، وكان رجلا مفرطا في أول حياته، يقال، وقد ذكر هذه القصة صاحب كتاب الفرج بعد الشدة، وهو الحسن أو المحسن التنوخي عليه رحمة الله، ذكر هذه القصة، وهي قصة عجيبة فيها صبر واحتساب. لعلنا إن شاء الله بعد الأذان نستكمل بقية المحاضرة ونسمع إلى ما يتيسر من الأسئلة بإذن الله تعالى. أقول: ومما يذكر عن الصابرين أن أحد السلف أصيب بمرض حتى شلت يداه ورجلاه وعيناه وجميع جسده ولسانه، فبقي لا يرى ولا يتكلم ولا يرفع يده ولا يحرك رجله ولا يحرك جسده، يعني ما يعمل فيه فقط إلا أذناه. يقول: فبقيت في أسوأ حالة مدة طويلة حولا كاملا. يقول: أطعم وأنا شبعان، وأترك وأنا جوعان، وأسقى وأنا ريان، وأترك وأنا عطشان، لأن حتى الحركة ما استطيع أتكلم ولا بلسان ولا برأسه. يقول: وأسمع ما يسوءني ولا أستطيع أن أتكلم، لأن لا يعمل فيه فقط إلا أذناه. يقول: ونفر الناس مني ولم يبق عندي إلا زوجتي، وجعلت تخدمني وتقضي حوائجي. يقول: فلما مضت سنة سمعت زوجتي جاءتها جارتنا فقالت: كيف حال أبي علي الذي هو الرجل؟ قالت: أبو علي لا حي فيرجى ولا ميت فيسلم. يقول: فكانت أول كلمة سمعتها ضجرا منها: أبو علي لا حي فيرجى ولا ميت فيسلم. قال: فوقعت علي وقوع الصاعقة تلك الكلمة، ودعوت الله عز وجل في تلك الليلة دعاء شديدا. يقول: فلما كان أول الليل أصابني ألم شديد، وعك بطني. يقول: فنمت بعدها، بعد نصف الليل، بعد شدة الألم. يقول: فلما استيقظت في آخر الليل إذا يدي على بطني وعهدي بها أنها شلة. يقول: فحركت يدي فتحركت، وحركت يدي الأخرى فتحركت، وحركت رجلي فانجذبت. يقول: وقمت وخرجت وفتحت النافذة وكان أعمى. يقول: ونظرت إلى النجوم تزهر، فقلت: يا قديم الإحسان لك الحمد والشكر. قال: فسمعتني زوجتي فجاءت تركض وقالت: أبا علي. قال: الساعة صرت أبا علي. فرجع إلى ربه عز وجل وأقبل عليه وتضرع بين يديه، قيل: مات وكان في محرابه عليه رحمة الله. وعروة بن الزبير معروف ماذا حصل له والسلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فعلى الإنسان أن يتذكر صبر هؤلاء الأنبياء ومن بعدهم، وأن يبشر نفسه بالفرج كما حصل لهم أيوب وغيره، وأن يعلم ما أعد الله عز وجل للصابرين، فإنه إذا استشعر هذه المقامات بدل الله عز وجل مصيبته عطية، وبدل محنته منحة، وأعاظه وأثابه جزاء عظيما وثوابا مقيما. نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن إلى الأسئلة لنجيب على ما يتيسر منها إن شاء الله تعالى. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وأسأل الله ينفعنا وإياكم بنعمة الصبر وهذا المقام العظيم من المقامات التي ينبغي للمسلم أن لا ينساها، وهو مقام الصبر بأنواعه المذكورة. أما الآن فنرجع إلى الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن تتكلم على المرأة إذا كانت متبرجة في يديها مع العلم أنها مغطية وجهها من ناحية غطوة كاملة ونصف الوجه أو نحو ذلك؟ إذا كانت ما غطت إلا نصف الوجه فقط فليس غطاء كاملا. على أي حال، من رأى إنسانا على معصية فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، سواء رجل ولا امرأة، ولكن بالأسلوب المناسب وبالحكمة والموعظة الحسنة. إذا رأيت امرأة متبرجة فقل: يا أمة الله احتجبي، اتق الله، صوني هذه الأيدي عن النار لا تمسها النار، صوني هذا الوجه عن جهنم، أمامك قبر وموت وحساب وصراط. ويحسن أن يرفع الإنسان صوته من غير زجر، لا يخفض صوته حتى لا يحمل كلامه على ما ليس يحتمل. وربما استغل بعض الأعداء أعداء الأمر معروف النهي عن المنكر استغلالا سيئا، فإذا رفع صوته بكلام طيب مؤدب مهذب قطع الطريق على هؤلاء. وإخراج الأيادي لا شك، إذا كانت الكفين فقط فهذه ما في شك من الأولى أن تغطيهما وتؤمر بذلك، لكن إذا أخرجت الساعدين فهذا منكر بلا خلاف، ويجب على من رآها أن يأمرها أن تغطيهما. ومن المصائب أنه الآن أن بعض النساء تخرج بثياب يا أخوان والله الذي لا إله غيره من هذا المكان الطاهر، بعض النساء تخرج بثياب لا تصلح إلا أن تكون على فراش الزوج، حتى أمام المحارم ما تصلح، ومع ذلك تخرج والعياذ بالله إلى الشارع. وقد حصل أن امرأة يوم من الأيام كنت في مقر هيئة من الهيئات وفق الله القائمين عليها، وحصل أن امرأة خرجت بهذه الثياب تفتن الإنسان وإن كان توا خارجا من معتكفه والعياذ بالله، زينة وجمال وتعري وثياب والعياذ بالله إلى الإبط ومشقوقة، فتنة النساء نعوذ بالله منها، جاهلات سفيهات. فسقطت عباءتها فرآها أحد المتربصين ممن يتصيدون محارم المسلمين، كفانا الله وإياكم ومحارمنا شرهم، فأشار إليها بيده فشجع الشيطان الاثنين وهمت أن تركب معه. يعني رأيتم كيف تكون؟ هذا الرجل ماشي بطريقة، فوقعت أيم عليها وقد سقطت عباءتها لما أرادت أن تتحرك من مكان، رآها في مشهد يفتن والعياذ بالله. قلت لكم الفراش لا تصلح إلا أن تكون للزوج والعياذ بالله، ففتن بها وأوقع الشيطان بينهما، فهمت أن تركب معه لولا أن الله هيأ رجال الحسبة وفقهم الله بارك الله فيهم. بعض النساء تخرج بثياب لا تستر اليد، ربع كم أو نصف كم أو أحيانا بدون كم، وهو ما يسمى بالثوب المزلق، هذه منتشرة والعياذ بالله. فعلى الآباء وأصحاب البيوت أن ينتبهوا لبناته وأن ينتبهوا لنسائهم ويتقوا الله ويأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. نعم. السؤال الآخر يقول: فضيلة الشيخ، كثير من الناس يتركون الصلاة في المسجد وخاصة الفجر ويعتذرون بالنوم، مع العلم أنهم يضعون الساعة تنبيه ويثبتون المؤشر على وقت الدوام، فهل يعتبر هؤلاء كفارا لعدم القيام قصدا؟ أثابكم الله. أعتقد أنني تعرضت في ثنايا المحاضرة لهؤلاء، هؤلاء كثير والعياذ بالله. نعم، صدق السائل، يضعون الساعة ويضعون المنبه على ساعة الدوام أو الدراسة، ولكن الفجر، صلاة الفجر عليها رحمة الله، كثير من الناس أعفوا أنفسهم من صلاة الفجر ولا يصليها إلا إذا أراد أن يخرج إلى الدوام. كتبت إلي فتاة تقول، فتاة في المرحلة الثانوية، آخر المرحلة الثانوية يعني في السنة الثالثة، تقول: عملت استبانة يعني استفتاء بين زميلاتي على أبواب الجامعة، قالت: سألتهن متى تصلين الفجر؟ قالت: فهالني أن أكثر من 80% منهن لا يصلين إلا عندما يستيقظن إذا أردن أن يخرجن للدراسة بعد طلوع الشمس. أين الآباء؟ أين الأمهات؟ لماذا تعلن حالة الطوارئ من أجل الدراسة ويعدون للطالب أو الطالبة حاجاته وضروراته وإفطاره، وينظرون الساعة حتى لا يفوت عليه، ويأخذه بالسيارة ويسأل عنه ويتابع؟ وأما الصلاة فكذا سمعت، إذا ربي الولد على هذا من الصغر لا عجب أن يترك الصلاة إذا كبر. فالواجب على الآباء أن يتقوا الله ويربوا أولادهم على الصلاة من الصغر، وهذا الذي يتكرر منه ذلك وهو بالغ عاقل ما عنده موانع يسهر ويعلم إن سهر سيفوت على صلاة الفجر، لا يهتم ولا يضع المنبه على صلاة الفجر ويضع على ساعة العمل مصرا بطوع واختياره، يوشك أن يكون منه كفرا ورد وخروج على الإسلام والعياذ بالله، وكفر بعد الإيمان. أن ترك الصلاة كفر، وتأخيرها عن وقتها بإصرار مثل الترك. أقول يوشك أن يكون كفرا ولو صلىها بعد الوقت والعياذ بالله، فكأنه ما صلىها والحالة هذا. نعم. السائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، قلت في محاضرتك القيمة بأن نبينا أيوب مرض 8 سنوات أو 7، وبأنه سبق لي أن اطلعت على التفسير خبر بأنه مرض 18 عاما، فأرجو توضيح ذلك. نعم، هذا الأخ يقول مرض 18 عاما، وأنا أقول اطلعت أيضا على بعض التفاسير، وإن كانت القراءة قديما، أن اطلع أنها بقي في المرض 7 و8 سنوات. المهم أن الصبر، والمهم أن الله عز وجل أثنى عليه، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اليوم الواحد منا لو مس ضرس ليلة واحدة لجزع وسخط وتذمر، هب أنها 18 سنة أو 8 سنوات، شيء عظيم لا يصبر عليه إلا الجبال من الرجال. نعم. سائل آخر يقول: أنا شاب هداني الله سبحانه وتعالى، ويوجد لدي جهاز تلفاز في المنزل، هل لي بيعه وأخذ ثمنه أم أن ثمنه حرام؟ أرجو إفادتي ولكم الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وإياك، إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيع التلفاز حرام، وأنت ما دمت أنك اقتنعت بضرره وخطره فكيف تحب لأخيك المسلم ما لا تحب لنفسك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل بالعكس تبيع عليه الشر بيعا بالمال والدراهم وتأكل الثمن، لا يجوز لك. وإنما إذا استطعت أن تستفيد منه في ما يسمى بالكمبيوتر والحاسب الآلي وغيره فذلك وليكن، لكن حبذا بل يجب أن تتصرف فيه حتى لا يعود يستقبل هذه البرامج المدمرة التي تبث ويبقى بعد ذلك استفادة منه. وإذا كنت لا تستطيع التحكم فيه فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما كيف تفعل به فأقول لك كما فعل الخليل عليه الصلاة والسلام، وكما فعل صلى الله عليه وسلم لما كان يحطم الأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ولك الأجر والعوض ولا يضيع عند الله عز وجل شيء. لكن لا تذهب به لأناس قد يسيئون استخدامه، ولا تبعه على إنسان لا شك أنه سيستعمله في الشر. نعم. سائل آخر يقول: بعض الشباب يحضرون لمجالس الذكر ولكن يشاهد أنهم ينامون أو لا ينتبهون، فما هي نصيحتكم لهم؟ على كل حال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إن انتبه فذلك هو المطلوب. والشرود الخفيف قد لا يسلم الإنسان منه، لكن يجاهد نفسه، يحتاج إلى صبر. لذلك قلت مجلسنا هذا وغيره تحتاج إلى صبر. نعم. سائل آخر يقول: من المعروف أن الصلوات من أمور الطاعة ويجب الصبر عليها، وكان وللأسف الشديد أن هناك تقاعس وعدم التعاون بين الآباء والجيران على أداء الصلاة، خاصة صلاة الفجر، فهل من نصيحة لإيقاظ الهمم؟ نعم، قلت هذا ونبهت عليه. حبذا لو تعاون الجيران وجماعات المساجد على هذا الأمر، يعني لو كان هناك مثلا ولائم تعمل دورية أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية لأعيان الحي يتفقدون فيه الجماعة ويسألون عن فلان، ربما يكون مريضا، ربما يكون يعني لا يهتم لصلاة الفجر أو غيرها، ومن خلال هذه المجالس والولائم يتابعون هؤلاء ويشكلون بعثة من اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ويطرقون عليه الباب ويزورونه ويسلمون عليه وينصحونه ويهدون له. وقد جاء أمر تعميم من وزير الداخلية وفقه الله، وعمم على الأئمة والمؤذنين وهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيه وجوب الاهتمام والأمر بصلاة الجماعة وملاحظة تقصير كثير من الناس فيها. فطيب لو أخذ هذا التنبيه من وزير الداخلية وأرفق برسالة ذات لهجة هادئة وأعطي لهذا الإنسان الذي يتكاسل عن الصلوات سواء من قبل رجال الهيئة أو جماعة المسجد أو الإمام، فإن لم يستجب عرض وضعه على هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن يتعاون الجماعة على البر والتقوى، وهذا فيه خيرات كثيرة في تعاون على البر والتقوى، وينبهون جيرانهم ولا نيأس ونضجر وإن قبلنا بالرفض. يقول لي أحد الإخوان الدعاة في مدينة من المدن قريب الرياض، يقول: عزمنا على هذا المشروع واخترنا بيت واحد هو أعتى المعروفين بترك الصلاة وهو أقرب الناس للمسجد، لكن ما رأينا وجهه في المسجد أبدا. يقول: فاجتمع بعض الإخوان وذهبوا إليه فطرقوا عليه الباب قريب صلاة العشاء حتى يدخلوا عنده، وإذا حان الوقت قالوا: يا فلان هيا إلى الصلاة. يقول قريب الأذان خرج علينا بثياب قصيرة داخلية، يقول وهو ينفخ الدخان في وجوهنا، فقال ماذا تريدون؟ خيرا إن شاء الله، قلنا ضيوف، قال لا حياكم الله. قالوا يعني كل الذي نريد فنجان قهوة وشاي وجلسة سواليف معك. قال أنا ما أريد السواليف معك. قالوا إخوانك يحبك في الله، قال أنا أبغضكم في الله، وضرب الباب في وجوههم وانصرف. بعض الإخوان فاروا غضب، قالوا لا بد نذهب حالا للهيئة. فواحد من إخوانهم أوصاهم بالصبر وقال هذه أول مرة نأتي، اصبروا طيب، وتكفل أن يتولى موضوعه ويعالج وضعه. يقول لقيته في السوق من ثاني يوم، وإذا الرجل قد أنبه وميل كما يقال أو إيمانه بالأصح، ربما حاسب نفسه تلك الليلة. المهم لقيه في السوق، يقول جاءني وسلم علي بحرارة وقال أنت فلان الذي جئتني البارحة. يقول فابتسمت له ولم أشاء أن أعكر عليه، ما قلت نعم ولا لا. يقول فقبض على يدي، يقول ما كلمته أبدا، هو قبض على يدي بحرارة وقال ستجدوني إن شاء الله عند حسن الظن. يقول ومن ذلك الوقت ما ترك ولا صلاة. هداية من رب العالمين سبحانه وتعالى تحتاج إلى علاج وإلى يعني مقابلة طيبة، كما قال عز وجل ادفع بالتي أحسن السيئة. أنا يعني على ثقة أن لو حصل بينهم مشادة أو مضاربة ربما والعياذ بالله أدبر إدبارا لا إقبال بعده ولا رجوع له بعده. فيا أخوان المهم أن تتوفر النية الطيبة والتعاون، يذهب جماعة ويطرقون على فلان، ما يجوز والله. يعني للأسف بعض الناس ينزل الإنسان في الحارة ويرتحل ما علموا عنه ولا عرفوا منه، ما هكذا ينبغي أن يكون التواصل إلى المسلمين. لا بد أن يكون التقارب، تقارب القلوب والأرواح والتعارف والتناصح. نعم. سائل آخر يقول أنا لدي مشكلة كبيرة، وهي أن أخي لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد إلا نادرا في البيت، علما أني لا أنصحه أبدا لأنه لا يتقبل مني وربما يؤذيني، وأنه يصرف علي حيث أبي متوفى ولا يوجد في البيت من الذكور إلا أنا وهو، ماذا يجب علي اتجاهه من حيث النصيحة؟ وهل يحل المال الذي يصرفه علي؟ وهل يجوز أن آخذه؟ أنا أسأل السائل سؤالا صريحا، هل كلمت الإمام قبل هذا؟ ناقشت الإمام في وضع أخيك؟ هذه مشكلة المسلمين اليوم، إذا ذكروا في محاضرة اهتم الإنسان وتنبه وتحفز وبعث بالسؤال، لكن لماذا ما عالجت الوضع من قبل هذه المحاضرة؟ فإمامك أقرب الناس إليك، وأرجو أن يتعاون معك وإن شاء الله سيتعاون. فكلم إمامك إن لم تكن قد كلمته في موضوع أخيك، والإمام إن شاء الله حسب ما يرى ورأيه خير يعالج الوضع ويختار بعض جماعة المسجد، ولعلهم يناصحون هذا الأخ. ودورك المناصحة، وإذا كان لا يستجيب منك فأهدي له الشريط وضعه في سيارته، وأهدي له الكتاب وتلطف له وعامله معاملة طيبة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام والده مشرك، يصنع الأصنام، يعني يصنع يعني يعين الناس على الكفر والشرك، ومع ذلك قال له يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمة، تلطف. وإذا لم يستجب منك ولم يجد في نصيحة الإمام ولا غيره، فأنا أقول لك إذا كان عندك استطاعة فلا يجوز لك أن تبقى معه في البيت، بل يجب عليك أن تهجره ولا تساكنه ولا تخالطه ولا تآكله ولا تشاربه، فذلك حرام لأنه كافر والعياذ بالله. كما تذكر لا يصلي في البيت ولا في المسجد كافر، ليس بمسلم، ترك الصلاة كفر. نعم. وهذا سؤال آخر ولخص سؤاله، يقول أنه يقصر ثيابه ويلتزم بالسنة، ولكن والدته تعوقه من ذلك، وكلما كفت ثيابه وأراد تطبيق السنة جاءت الوالدة وحلت هذه الكفتة، وهو يشتكي من ذلك، فيريد ما هو الإرشاد والتوجيه لفعل الأسلم في ذلك؟ هداها الله وأيقظ قلبها. أولا أنا أحب أن أنبه يعني بعض السنة لا شك، ولا يجوز لأحد أن يعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان هو. السنة والأفضل أن يكون الثوب إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار والعياذ بالله. فصار عندنا حد مسلمه إلى نصف الساق، وحد جائز وهو من نصف الساق إلى الكعب، وحد محرم وهو إلى ما كان تحت الكعب. أما رفع الثوب كما ربما يشاهد عند بعض المجتهدين وفقهم الله ورعاهم، رفع الثوب عن يعني أكثر من نصف الساق هذا أمر لا ينبغي، يعني بعض الحريصين على الخير قد يزيد عن السنة قليلا والزيادة كالنقص. فأنا أقول إن كان السائل من هؤلاء فأمه على صواب، وإن كان لا، يعني إذا كان فعل السنة أو الواجب وأمه تحمله على ترك السنة، فإن رأى إذا كان يعني يجعل الثوب إلى نصف الساق وأمه تنزل الثوب إلى إلى يعني إلى درجة لا يصل معها إلى الكعب، فيحاول ينصح أمه ويقنعها بفعل السنة، وإن لم تستجب له فعنده واجبه وإرضاء والدته، وعنده مسنون وهو فعل السنة، والواجب مقدم على السنة. أقول لا بأس عليك أن تنزل الثوب، لكن لا تفعل المحرم ليكن فوق الكعب وترضي والدتك، وحاول أن تقنعها قبل ذلك بفعل السنة. أما إذا كانت تريد منك أنك تفعل المحرم وهو أن يكون إلى إلى إلى ما دون الكعب، فذلك حرام لا يجوز ولا يطاع فيه أقرب الناس، لا والد ولا ولد، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهم، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، سورة العنكبوت. وقال عز وجل في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولكن ليس معنى ذلك، بعض الإخوان والشباب إذا قيل له هذا الكلام رجع وأقسى عبارة وأغلظ عبارة لوالدته، لا، الله عز وجل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان كفار كافرين، فما بالك بالمسلم المصلي؟ إذا قال تفعل كذا قل: يا والدتي غفر الله لك، طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعتك، وأنت على العين والرأس، وطاعتك أمر الواجب، لكن هذا أمرني به ربي عز وجل. ما يختار إنسان عبارات النابية، وربما يحصل معارك ومقاطعات ومهاجرات، أبدا ما يجوز له، يعني يراعي حق الوالدة دائما ويراعي حق الله عز وجل قبل حق أي مخلوق. فإن أصرت فلا تطعها، لكن قابلها بلطف، وأقول ينبغي على الوالد والوالدة، الوالد والوالدة إذا ما رزقهم الله عز وجل ابنا متدينا أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، والله إنها نعمة عظيمة. يغبطهم الناس على صلاح الإبن وهؤلاء إلا أن يحلفوا الإبن والعياذ بالله، أما يتقون الله؟ يعني يسرهم أن يرزقهم الله عز وجل بولد طالح سيء، أيهما خير؟ ولد كلما سنحت له فرصة ذهب إلى مسجده أو ذهب إلى رحاب بيت ربه ورفع يده وقال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أولد كلما سنحت الرصة ذهب يسكر ويعربد في بلاد الخنا والزينة والسكر والعربدة، وتحيته لعن والديه الصباح والمساء والعياذ بالله، أيهما خير؟ يحمد الوالد ربه أن هدى له ولده، والله لو أنفق ملء الأرض ذهبا والله ما استطاع أن يهدي ولده، والله يا رجال ومن يسمع من النساء، والله يأتوننا، والله أتاني رجل يبكي بكاء الثكلى يقول: ولدي زوجته وربيته وخسرت عليه واستاجرت له بيتا، يقول: ومع ذلك يدخل علي حشاش معربد ويضرب أخته حتى يسيل منها الدم ويسب ربه ويكسر الباب عليه ليقتلني أنا ووالدته، والله يدعو عليه دعاء والله إني أشفقت ورجف قلبي من دعائه على ولده، قلت: كيف يرجو سعادة من يدعو عليه والده هذا الدعاء والعياذ بالله. فيا أخي انظر إلى هؤلاء المبتلين، يسرك أن يرزقك الله ولدا كهذا؟ احمد الله الذي هدى ولدك، احمد الله، والله لو أنفقت ما في مالك كل ما هديت فينبغي على الوالد والوالد أن يحمد الله الذي هدى الولد ولا يسعى في ظلاله ولحمله على فعل المحرم. يسرك ولد أن ترزق ولد طيب صالح يطهر الأرض التي يمشي عليها لا يؤذي عباد الله ولا يتتبع عورات المسلمين، وإذا رآه الناس في المواقف الطيبة قالوا هذا من ولد من؟ هذا فلان ابن فلان، نعم الوالد وما ولد. أخي المسلم أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد أن تلتقي معكم على طريق الحق في الشريط القادم. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.